وهو اللي دات لنا الصح في الابدان، واللي الحمد لله لي اللي وريكوشن ولا والو، ورزي طمزم الدافوس التيتان الدروج ودازو ديال فليح كاز العمانية معافا في بدني، ودات لنا الدروسة في استقامة معافا في بدني، ورفتا ودات سمى التافوخ شنكي تحت الكل معافا في بدني، ورفتا ودنا عزكم الله سمي حافظ حسن جان شكوتها كيف السنس أتي دمت تتان دمت سنجان عزكم الله بزمنا قولي لي غنش كان ينوري سورون وغنزون فاسي فاسم الله يضر ماليسيا معافا في بدني، وهو رد قال كيس دويت ولا دوا الله عصام ولا تلا ذاك الرابوس معافا في بدني ولا تريت مونو طبيب معافا في بدني وتكيت الثقة وغنكر الطار ديال هيك مرض الصرع مرض الصرع بالتسكين وبالفتح يعني جايز نطيب يعني جايز مي جني معافا في بدني وهو ولله الحمد والمنات تطفي ضميرك تكبغي ندري محافا في بدني ورحت تنزل مستعجلة هيك تقال الاكسجين معافا في بدني ورحت تسقطي الزر الزر سبعية ترمي الحصة كيزا في الحصة كرة طوال وقمة سيما ناس هي تصيمانة كرة الحصة صعبنا سمي عما سنتصفيها ديالي زويليس كان ديالي هي كرة طوال عما سنتصيمانة وتصفيها عما سنقص طوال باش هذا يدي فوق مش كيك جيلا نغير وضع تدخل الناس لحتى رخصي المرة باش هذا يدي فوق وسكواس باش هذا تسمي غير معافا في بدني اسمه غير معافى في بدني تيه الزمان الله أطباء تصفون 36 دور 24 ساعة أتصف مش كيف لكي تنفق ربي تبارك وتعالى أخذ الزر واحد يكون 24 ساعة أسيد 700 درهم كنت استعمل 36 باش تسمى غير معافى في بدني ونسمى غير معافى في بدني الله أنفس الله أنفس اسمه غير معافى في بدني معافى في بدني 25 ألف درهم فلكي تنفق ربي تبارك وتعالى 24 ساعة في الزر واحد يكون معافى في بدني معافى في بدني إلا ما يضطرني الليل والباس لي ممنوع يسوق الطوموبيل ممنوع يسوق الموتور ممنوع يسوق الباسكيت اش غادي يضطر ويسمى له وريضة هي هذي ديك الطوموبيل الشمال كيضطر يدير إلا ما يفتو دار أوروبا يسوق ثلاث سوايع معافى في بدني وهو أنه ماذا غير ندري درس ستوز غير ندري درس ستوز كي لك راني نوي الزهر يمدو عشت واحد شكون اللي قال ثقة أول معافى في بدني ليه لما دار ثلاث شهور اتصبر الحال الرطاب لكن الحمد لله واخا اين راه مسكنات معافى في بدني معافى في بدني راه تشتي النادل راه تشتي النادل ولكن ما ضرب تشتا الى مضمون شكون تلاقي كلمة بعدا دير لي يوم صراف معافى في بدني راه تشتا من السيس ولا ولا في باكيتش الا يعني شتها الفلوس الداس من الوالدور اللي زوج في زوج المطبخ عشان تسمي هي معافى في بدني معافى في بدني وهو يا لا ولي عزكم الله اللي داروا الا مي اللي دار ثلاثة شكر ثلاثة راه كيزيد كان النجاسة المريضة المصرانة المريضة يعني جهاز البولي ولا كذا وداس لا معافى في بدني كانت يعني كلنا معافى في بدني ولله الحمد لله واش تسمى تركيا